فأما موت هؤلاء الثلاثة فكالتالي: فأما علي قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، ضربه بالسيف ليلة السابعة عشر صبيحة السابع عشر من شهر رمضان، بعد أن اتفق هو واثنان معه على أن يقتلوا عليا وعمار وأن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص. فأما الذي نصب نفسه لأن يقتل معاوية أصابه في عرق دون أن يقتله، وأما الذي نصب نفسه ليقتل عمرا فقتل رجلا آخرا بدلا منه يقال له خارجة، كان قد خرج للصلاة بدلا من عمرو لأن عمرا اشتكى بطنه، فلما علم بذلك قال البيت المشهور: أردت عمرا وأراد الله خارجة. وأما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد قتله عبد الرحمن بن ملجم، ضربه بالسيف ثم قتله. ومن العجيب أن عبد الرحمن بن ملجم كانت تظهر عليه أمارات الطاعة، فكان بعض شيعة علي يخوفه بأن أمير المؤمنين لم يمت فلم يبالي بذلك، وقال: على من تبكي أم كلثوم أعلي؟ يقصد أن الضربة كانت قاتلة. ثم إنه قيل له إن الحسن والحسين سيعذبانك، سيقطعان رجليك، فلم يبالي، سيقطعان يديك، فلم يبالي، سيفعلان بك كذا وكذا ويسملان عينيك، فلم يبالي، حتى قال له: إنهما سيقطعان لسانك فارتعد. فقيل له: لما ارتعدت من هذا؟ قال: أخاف أن تمر علي ساعة لا أذكر الله جل وعلا فيها. فسبحان من هداهم إلى مثل هذا الأمر. والله تبارك وتعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ويقول جل ذكره: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة. ثم قال لعلي: ومن يفصل هذه عن هذه؟ وأشار صلى الله عليه وسلم إلى رقبة علي. والمقصود هذا ما كان من وفاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه على مشارف سنة 40 من الهجرة، بعد ولاية دامت 5 سنين رضوان الله تعالى عليه. أما عمار فقد كان كما بينا كان مع علي في شيعته يحارب أهل الشام، ولما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لتصلح بين الناس، ثم تبع ذلك أن كانت معركة الجمل، كان عمار يقول: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله أخرجها ليعلم أتتبعوه أم تتبعوها، ولكن الله أخرجها ليعلم أتتبعوه أم تتبعوها، أي ليبتليكم ويختبركم، وأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. كان عليه الصلاة والسلام يقول أيام حياته: اهتدوا بهدي عمار. وقد لحق عمار بعلي، مما يدل على أن الحق مع علي. وإذا استصحبنا قوله صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وقد كان عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه في معركة صفين الذي استشهد فيها في حرب علي مع أهل الشام، كان سنه قد جاوز 94، أي أنه عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فكان الناس يقولون له وبيده حربة وهو يرجف والحربة في يده، فيقول: ليس على هذا سأموت، عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر عهدي بالدنيا شربة من لبن. ثم إنه عطش في ساحة المعركة فقدم له سقاء من لبن فشربه، ثم قتل رضوان الله تعالى عليه ومات شهيدا مع علي بن أبي طالب في معركته ضد أهل الشام. هذا ما كان من هدي عمار، وكانت وفاته على هذه الحال رضوان الله تعالى عليه وعلى أبويه. أما سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقد اختلف في مدة حياته، مع الاتفاق على أنه كان من المعمرين جدا، حتى قيل إنه جاوز في سنه 150 سنة، حتى قيل إنه جاوز في سنه 150 سنة، وكان شديد التواضع رضي الله عنه وأرضاه، حتى لما تولى الإمرة لبعض الوقت في المدائن وغيرها كان قريبا من الناس غير بعيد عنهم. ولا ريب أن الحكمة والعلم يهذب صاحبه، وأهل فارس على العموم أهل علم، قال الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا: لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض لناله رجل من أهل فارس، لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض لناله رجل من أهل فارس. ونحن نعلم أن بعد دخول فارس في الإسلام كم كان من علماء المسلمين في شتى الفنون، في الأدب واللغة والفقه والقرآن والحديث، كلهم من أصول فارسية، ومن أشهرهم على ما يقال أبو حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه أول الأئمة الأربعة من المذاهب المتبوعة ظهورا، وسيبويه في النحو، وغيرهما ممن لا يمكن حصره في مقام كهذا.